أحبة الإيمان، نحن معكم وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويسرنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي أبو عمر، صبح عليك، صبح على أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا أبا محمد، حياك الله، صبحك الله بمثله. وما زلنا نرفل بهذه السلسلة الميمونة من أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحديث متصل حول هذه السلسلة، سلسلة أسماء الله الحسنى، حيث راحت القلوب وانشراح الصدور والتعرف على العزيز الغفور سبحانه وتعالى. اليوم نأخذ اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى عظيم، إنه اسم الملك. فمن أسماء الله عز وجل التي سمى الله بها نفسه الملك، والملك سبحانه وتعالى هو تام الملك الذي يجمع الجامع لأصناف المملوكات. الله عز وجل هو الملك وهو المالك سبحانه وتعالى. الملك هو الله عز وجل، هو ملك الملوك، له الملك، مالك يوم الدين، وهو مليك الخلق، أي ربهم ومالكهم. الملك هو الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه، المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. فربنا عز وجل هو الملك وهو المالك وهو المليك. ذكر العلماء الفرق بين الملك والمالك. البعض قال بأن الملك هو أعم وأبلغ من المالك، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا بتدبير الملك. وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم. والحق كما يقول العلماء أن لكل واحد من الوصفين الملك والمالك نوع لا يوجد في الآخر، فالمالك يقدر على ما يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوها، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة لتدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية. فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، وكلا الأمرين كامل الأوصاف للرب سبحانه وتعالى. ورد اسم الملك في كتاب الله عز وجل 5 مرات، في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، ومثلها في سورة المؤمنون، وقوله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وقوله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. وورد بالإضافة في قوله تعالى في سورة الناس: ملك الناس. وورد اسم المالك 2 مرات في القرآن: مالك يوم الدين، وقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك. وورد اسم الله عز وجل المليك 1 في القرآن في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الإيمان باسم الله عز وجل الملك له آثار كثيرة. أولا، أن نعلم بأن الملك الحقيقي لله عز وجل وحده، لا يشركه فيه أحد، وكل من ملك شيئا فإنما هو بتمليك الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، وفي رواية: لا مالك إلا الله عز وجل. قد يسمى بعض المخلوقين ملكا إذا اتسع ملكه، إلا أن الذي يستحق هذا الاسم على الحقيقة هو الله عز وجل، لأنه مالك الملك، وليس ذلك لأحد غيره عز وجل. يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه. المالك الحقيقي هو الله، يملك كل شيء، يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه. ربنا عز وجل هو المالك لخزائن السماوات والأرض، بيده الخير يرزق من يشاء، وهو المالك للموت والحياة والنشور، بيده النفع والضر، إليه يرجع الأمر كله، هو المالك لجميع الممالك العلوية والسفلية، وجميع من فيهما مماليك لله عز وجل فقراء مدبرون. ربنا عز وجل هو الملك المالك المليك، كل يوم هو في شأن سبحانه، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. كل يوم عز وجل هو في شأن، يحيي ميتا ويميت حيا، يجيب داعيا ويشفي مريضا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يجبر كثيرا ويغني فقيرا، يعلم جاهلا ويهدي ضالا، يرشد حيران ويغيث لهفان، يفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا، يعافي مبتلى ويقبل تائبا، يجزي محسنا وينصر مظلوما، يقسم جبارا، يقيل عثرة ويستر عورة، يؤمن روعة. سبحان الملك المليك المالك. الأمر الثاني من آثار الإيمان بسم الله الملك أن الله عز وجل هو مالك يوم الدين وملكه سبحانه. فالملك في ذلك اليوم العظيم والملك لله عز وجل وحده، لا ينازعه فيه أحد من ملوك الأرض وجبابرتها، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. جاء في الصحيحين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فيقول: والشجر على الإصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فهل يجيبه أحد من طغاة الأرض وملوكها وفراعنتها؟ كلا، بل الجميع خاشعون صامتون، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم، تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال، عظام ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا نهينا أو أمرنا كأهل الكهف أيقاظ النيام. ومن آثار اسم الله الإمام بسم الله الملك أن جميع الخلق مماليك للملك المليك سبحانه، وعبيده كلهم مفتقرون إليه، مضطرون إليه في جميع شؤونهم، ليس لأحد خروج عن ملكه، ولا مخلوق غنى عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه ومنه وعطائه. ولذلك وجب على المسلم أن يكون فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك وجب على المسلم أن يكون فقيرا ومفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: فالفقير خلص بكليته لله سبحانه، ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ونصيب، بل عمله بقيام شاهد الحق وفناء شاهد نفسه، قد غيبه شاهد الحق عن شاهد نفسه، فهو يريد الله بمراد الله، معوله على الله، همته لا تقف دون شيء سواه، قد فني بحبه عن حب ما سواه، وبأمره عن هواه، وبحسن اختياره له عن اختياره لنفسه، فهو في واد والناس في واد، خاضع متواضع سليم القلب، سلس القياد للحق، سريع القلب إلى ذكر الله، بريء من الدعاوى، لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب في كل ما يقرب إلى الله، قريب من الناس أبعد شيئا منهم، يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسون به، منفرد في طريق طلبه، لا يدخل فيما لا يعنيه، لا يدخل بما لا ينقصه. صفته الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، مقبل على شأنه، مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه، لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه. هذا هو الفقير. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: أنا الفقير إلى رب السماوات، الله أكبر، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده يأتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إلى رب البريات، إلا بإذن من الرحمن خالقنا رب السماء كما جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كيما أعاونه كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من دون خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه ما من بعده يأتي، ثم الصلاة على المختار من مضر خير البرية من ماض ومن آتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا فقراء إليه سبحانه وتعالى، فهو الملك القادر على كل شيء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الفاضل، ما شاء الله، يعني في نفس اللحظة التي أنت يعني ابتدأت هذه الأبيات، أنا الفقير إلى رب السماوات، أرسل في نفس اللحظة واتساب الدكتور عبد الله الجاموس نفس يعني الأبيات التي ذكرتها. جزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كما تواردت الخواطر في هذه الدنيا الفانية، أن يجمعنا في جنة عالية، اللهم آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.